بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، واحيانا عندما نقرا في كتاب الله عز وجل ربما الحافظ لكتاب الله احيانا يخطئ في بعض الايات، يعني مثلا يقرا في قول الله تبارك وتعالى لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، احيانا نفعا ولا ضرا، احيانا يخطئ القارئ او الحافظ بكتاب الله تبارك وتعالى. احيانا في سوره فاطر فيه مواخر، ولتبتغوا من فضله او لتبتغوا من فضله، وفي سوره النحل مواخر فيه، لما فيه مواخر مواخر. في سورة النساء كونوا قوامين ها بغسل لله شهداء، لا ام شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء، لا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالقسط قوامين، كونوا قوامين بالقسط ام كونوا قوامين لله في النساء. انظروا ها الان ها إذن لما أتت في النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء الله، في سورة المائدة كونوا قوامين الله شهداء بالقسط، لما في سورة الدهر أو سورة الإنسان الله عز وجل يقول أساور من ذهب من فضة، لما يقول ذهب في سورة أخرى في سورة الكهف أساور من ذهب؟ تأتي هذه التساؤلات ممكن الإجابة عنها بالقاعدة السابعة، وهو قراءة ما سبقها من الآيات. اقرأ ما سبقها من الآيات ومن تعرف ماذا ستكون الآية التي بعدها وماذا سيأتي، هل قوامين بالقسط أم قوامين بالله، أو أكون قوامين بالله ضر ولا نفع، نفع ولا ضر. نأخذ المثال الأول، تبادل النفع والضر في آيات الله. في سورة الأعراف الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر ولا ضر ولا نفع، قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. اقرأ ما سبقها، اقرأ الآيات التي سبقتها، ماذا قال الله عز وجل في الآيات التي سبقتها؟ الله عز وجل في الآيات التي سبقتها قدم الهدى على الضلال، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم أتت في الصفحة المقابلة لها الله عز وجل قال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فذكر الله عز وجل ذكر الهداية في مجموعة الآيات وقدمها على الضلال، ثم بعد ذلك ذكر الضلال. فعندما أتت الآيات بعدها الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، لما قدم الهدى في الصفحة الأولى ثم ذكر الضلال في الصفحة الثانية، فذكر في نهاية الأمر لا أملك لنفسي نفعا والهدى ولا ضر. نأخذ مثال آخر في سورة يونس، الله عز وجل قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ما لا ينفعهم، لا تغش، ما لا ينفعهم ما لا يضرهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لما الله عز وجل قال ما لا يضرهم ولا ينفعهم؟ اقرأ الآية التي قبلها، الله عز وجل في الآية التي قبلها ماذا قال؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فقدم الله عز وجل ذكر من كفار أم المؤمنين؟ الذين لا يرجون لقاءنا المؤمنين كفار، الذين لا يرجون لقاءنا. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن من هم أهل الضرر أو يستحقون الضرر ومن هم يستحقون النفع؟ الكفار، وهم ذكروا أولا ثم أهل النفع ذكروا آخرا. فالله عز وجل قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك الله عز وجل قال وإذا مس الإنسان الضر, ذكر بعده عندما ذكر الكفار وذكر المؤمنين قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر, فذكر إصابته بالضرر ثم كشف ثم إصابته بالنفع, كشف الله عز وجل عنه الضرر, فإذا قدم الضرر على النفع. فالله عز وجل قال ويعبدون من دون الله ما لا يضر ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله عز وجل بعد ذلك قال هم كذلك بعدها تغير يمكن ثلاث صفحات, الله عز وجل يقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا, ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا أملك نفسي ضرا ولا نفع, فقدم الله عز وجل كذلك الضرر على النفع. في سورة المائدة الله عز وجل ماذا قال؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا نافع ولا نفع ولا ضرا, ها اقرأ الآيات التي قبلها, نعم ضر ولا نفع, اقرأ الآيات التي قبلها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد, ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم. في سورة الفرقان قدم الله عز وجل نفع أم الضرر, ها أولا ذكر في أول سورة قدم الضرر, هذا سيأتي في الدرس القادم لأن أقرأ ما بعده, الآن أقرأ ما قبله الآيات التي في آخر سورة الفرقان. الله عز وجل قال واتخذوا من دون الله لا عفوا دون لا يخلقون شيء ولا يخلقون, هذه أول سورة لا نقرأ احنا آخر شيء. آخر سورة الله عز وجل قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا, لما الله عز وجل قدم النفع على الضرر؟ قرأت التي قبلها ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفر. فقدم الله عز وجل ذكر ماذا؟ ألم ترى ربك نعم الله عز وجل وما أكرم الله عز وجل به العباد ثم كيف قابلوا نعمة الله عز وجل. الشاهد من هذا قدم الله عز وجل ذكر أمور فيها نفع, ولذا الله عز وجل قال في آخر سورة الفرقان ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. لو أخذنا أول سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون أقرأ أثلث بعده ولا يملكون الموت قدموا على الحياة, قدم الموت على الحياة, إذا يقدم النفع على الضر أم الضر على النفع؟ الضر على النفع, لكن هذا سيأتي في الدرس القادم اقرأ ما بعدها اقرأ ما بعدها ستعرف ما قبلها. إذن هذه القاعدة الأولى هذه القاعدة عفوا السابعة, أخذنا مثال واحد اقرأ ما قبلها تنضبط عندك أو ينضبط عندك الحفظ وتعرف حكم الله عز وجل في هذا. لو أخذنا مثالا ثانيا في سورة النحل مواخر فيه, في سورة فاطر فيه مواخر, لذلك في سورة النحل مواخر فيه اقرأ ما قبلها. ذكر الله عز وجل طبعا ذكر الله عز وجل قبل ذلك هل قدم الجار والمجرور أم قدم الله عز وجل ذكر الأفعال على الجار والمجرور قبل أن يقول الله تبارك وتعالى مواخر فيه. قال وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. الله عز وجل اقرأ الآية التي قبل عنه، هو الذي سخر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا، لتأكلوا، قال منه لتأكلوا، قال لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. فقدم الفعل على الجار والمجرور، تأكلوا منه، تستخرجوا منه حلية تلبسونها. وترى الفلك إذن ماذا؟ مواخر فيه أم فيه مواخر؟ مواخر فيه، لأن أخر الجار والمجرور، هنا كذلك تؤخر الجار والمجرور. هاي طبعا النقطة الأولى. النقطة الثانية، سورة الأنعام قائمة على نعم الله عز وجل، موضوعها الشكر. سورة الأنعام مقصدها الشكر، فلذا ذكر الله عز وجل فيها 12 صنفا من أصناف النعم الإلهية التي حوت وشملت كل أنواع النعم الإلهية على العباد. فالآن من النعم الإلهية منه تستخرجوا أم تأكلوا منه أم منه تأكلوا؟ الأكل، أن الله عز وجل أنعم عليك أن تأكل وأن تستخرج وأن تركب هذه السفن التي هي مواخر فيه، مواخر في هذا البحر. لكن لو ذهبنا إلى سورة فاطر، سورة فاطر إخواني لو قرأنا كذلك الآية التي قبلها، طبعا سورة فاطر عرفنا الآن في سورة النحل الآية التي قبلها قدم الفعل على الجار والمجرور، هذا واضح إخواني؟ لو أخذنا أتينا إلى سورة فاطر، سورة فاطر إخواني مقصدها هو درجات، درجات أهل الإيمان ودرجات أهل الكفر. وإذا ترى من بدايتها ماذا قال الله عز وجل؟ الحمد لله الذي، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي مثنى وثلاث، الملائكة أصناف ودرجات، جبريل عليه السلام كم جناح له؟ 600 جناح، هو سيد الملائكة. ولذا ترى في هذه السورة الله عز وجل يذكر أصناف، يذكر الله عز وجل أصناف، ومنها الله عز وجل ماذا قال فيه؟ ما يتعلق به الجبال، أنواع من الجبال، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام أصناف، كما أن هذه الجبال أصناف والطرق أصناف، كذلك الناس درجات، الناس أصناف. وإذا أكمل آيات، ثم اصطفي، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتدى ومنهم، الناس كذلك أصناف درجات. فهذه سورة فاطر تتكلم عن درجات الشرف، تريد أن تصل لدرجات الشرف العليا اسلك هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل. ذكر الله عز وجل عدة طرق لدرجات الشرف، إذا أردت أن تصل لأعلى درجة من درجات الشرف طبق الأمور التي ذكرها الله عز وجل حتى تصل. ومنها في آخر الآية ذكر الله عز وجل مسألة حفظ القرآن وتلاوة القرآن إلى آخره، أن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. فالله عز وجل يذكر درجات الناس وأصناف الناس. لما ذكر الله عز وجل أصناف الناس، إنسان ربما قد يتساءل ويقول هل ربما والداي لهم أثر في أن أبلغ الشرف أم لا أثر لهم؟ لو كان والداي كفارا هل معنى هذا أن في درجات السفلى من الشرف الإلهي، الشرف الإلهي الشرف الذي الله عز وجل جعل له درجة الشرف وهم أهل الإيمان، هل لو كان والداي على الكفر هل هذا سيؤثر على درجة إيماني؟ الله عز وجل ماذا قال؟ قال ما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج، هذا مؤمن لا يتساوى مع الكافر. ثم قال ماذا؟ ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ممكن الله عز وجل يخرج من صدر الكافر أو من ظهر الكافر رجل مؤمن يرفع راية لا إله إلا الله. منهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى، كل هؤلاء من آباء من؟ هل كانوا على الإيمان؟ ما كانوا على الإيمان. والله عز وجل قال: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. من كل تأكلون، لاحظوا أخواني، من اقرأ ما قبله، من كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون، أي من كل تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر. قدم الله عز وجل الجار المجرور، وهنا قدم الجار المجرور. ثم كذلك حتى سياق الكلام، الموضوع عن ما يضر، أبوه كافر، أمه كافرة، لا يؤثر هذا على درجة إيمانه إن سلك الطرق الصحيحة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، فلا يؤثر. لو أخذنا قوامين لله شهداء للقسط، قوامين للقسط شهداء لله، نطبق أخوان القاعدة، ما هي الآيات قبل في سورة النساء؟ نقرأ سورة النساء، نقرأ الآيات التي بعدها التي قبلها، ثم بعد ذلك نريد أن نتوصل هل هي قوامين للقسط أم قوامين لله. نقرأ الآيات التي قبلها. الله عز وجل كان يتكلم عن موضوع ظلم اليتامى وظلم النساء، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وإن وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. وإن امرأة خافت من بعيها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير. ولن تستطيعوا أن ماذا تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ثم أتت في الصفحة المقابلة كونوا قوامين إذن بالقسط أم لله، موضوع القسط، فقال الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط. نأتي الآن إلى سورة المائدة. موضوع سورة المائدة المواثيق، الميثاق الإلهي، الميثاق الإلهي. سورة البقرة لا إله إلا الله، آل عمران محمد رسول الله، سورة النساء تآلف المؤمنين على قلب واحد بالأخلاق الزاكية. ثم الله عز وجل ذكر سورة المائدة أخذ ميثاقنا على القواعد الثلاث، على الأصول الثلاث: توحيد، اتباع، التزكية، والتأثير. أخذ الله عز وجل عن الميثاق في الأمور الثلاث. ويبتدأ هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا ميثاق إلهي، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فإذا موضوع الميثاق الإلهي، وإذا الله عز وجل ماذا قال في هذه بداية الآيات: أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، الموضوع ميثاق إلهي، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام إلى آخر. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الفتوى والدماء، يسألونك ماذا أحل لهم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، التزموا بهذا الميثاق الإلهي. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أم لله، ميثاق إلهي، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فالموضوع موضوع ميثاق إلهي قبل ميثاق إلهي، ميثاق إلهي كونوا قوامين لهذا الميثاق الإلهي شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم أنصد عدله أقرب للتقوى. إذن اقرأ ما قبلها تتوصل بإذن الله عز وجل إلى ما بعدها. مثال أخير: سورة الدهر وسورة الكهف. الله عز وجل في سورة الدهر وسورة الإنسان يحل قال يحلون فيها من أساورة يحلون فيها صورة الإنسان وحلوا أساورة من فضة وحلوا أساورة من فضة. لماذا قال الله عز وجل فضة؟ اقرأ الآية التي قبلها ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى نأخذ الآيات. الله عز وجل قال لا يرى الشمس ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل عينا فيها تسمى سلسبيل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما في قراءة وملكا كبيرا ذكرها الجزري ابن الجزري في النشر ملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيم يقول في هذا دليل على رؤية الله عز وجل في الجنة يقول هذه في هذه القراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من آخر قبلها فضة من فضة. لو أتينا إلى صورة الكهف أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب لماذا يقول الله عز وجل من فضة؟ أيهما أثمن الذهب أم الفضة؟ الذهب. والناس جاؤوها في الذهب جاء عندهم في الذهب. الموضوع عن ماذا؟ الرأي في قبله. الموضوع أن الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل للفقراء يوما ولنا يوم. نحن نجلس مع بلال ومع عمار عبد الله مسعود نجلس مع هؤلاء العبيد ولا هؤلاء الخدم ولا هؤلاء الضعفاء ولا ما يصلح. اجعل لأهل الشرف يوم يوما وللضعفاء يوما. ما نجلس في مجلس هؤلاء. وإذا ما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء الضعفاء الذين استضعفتموهم واحتقرتموهم ما هو مصيرهم في الجنة؟ ما هو مصيرهم في الآخرة؟ وأنتم ماذا مصيركم في الآخرة؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين هؤلاء أهل الشرف في الدنيا لا تجبروا وتكبروا على هؤلاء أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها أي الحوائط سرادق هذه الحوائط أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب بئس الشراب أخواني ليس فقط لأنه حار لا شراب خبيث شراب خبيث إخواني. تصور إنسان يؤخذ به يقول أن يشرب يقول أنت تشرب يعني هؤلاء الفقراء استضعفتموهم يشربون الماء كما تشربون أنتم لكن أنتم يوم القيامة ستشربون من مخارج الناس من مخارج الناس من بول الناس غسلين ما يغسل البطون ويخرج من البطون تشربونه هذا الغسلين ما يغسل البطون تشربون البول وتشربون المخارج تشربون الغائط هذا بئس الشراب. تحتقرون هؤلاء المؤمنين لأن ما عندهم أموال في الدنيا وضعفاء لكن أهل الشرف هم عند الله عز وجل. قال بئس الشراب وساءت مرتفقة يرتفقون ويتكبرون ويجلسون ويرتفقون ويحتقرون هؤلاء الضعفاء والعبيد والفقراء. بئس الشراب وساءت مرتفقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب لهم أغلى الأثمان وأغلى الجواهر وأغلى اللباس وأغلى الحلي أنفس الحلي هم يلبسونه فأنفس الحلي فضة أم ذهب؟ ها؟ ذهب. فأقرأ ما قبلها تبين لك ما بعدها. فإذا هذه القاعدة السابعة اقرأ الآية التي قبلها توضح لك الآية بعد فتعرف الحكم التي من أجلها افترقت الآيات المتشابهة وتعرف الفروق في الآيات المتشابهة. أخواني أخذنا 7 قواعد، هل طبقتم شيئا منها في قراءتكم القرآن خلال الأسابيع السابقة أم تنتظرون فقط الدرس وتسمعون من هذا الدرس؟ يعني هل طبقتم أثناء قراءتكم القرآن فوجدتم بعض الآيات المتشابهة فقلتم لما هنا دعونا نطبق هذه القواعد التي أخذناها؟ أحد يكون طبق؟ طبعا جواب، إذا ما في جواب ما لا تفضل. القصص نعم وياسين نعم وجاء من أقصى المدينة رجل نعم وجاء رجل من أقصى المدينة نعم يعني وجاء رجل من أقصى المدينة صح في سورة القصص في سورة القصص وجاء هاي وجاء رجل رجل نعم الرجل ذكر قبل هذا المدينة نعم الرجلان الذي وجد معه موسى نعم فلذلك قدم الرجل تاز في سورة ياسين نعم ذكر القرية قبل ذكر وجاء من أقصى المدينة نعم لأن القرية ذكر قبل هذا فقدم المدينة ممتاز ممتاز فذكر هناك الرجل فقدم جاء رجل من أقصى المدينة يسعى وهناك في سورة ياسين الله عز وجل قدم القرية فقال وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى ممتاز ممتاز كذلك قد يضاف مثل ما تفضلت في أخونا اسمك حسين حسين نعم الإضافة مثل ما تفضل في أخونا حسين كذلك قد يقال إضافة النقطة اللي تفضل فيها جميلة أن العرب دائما تهتم في سياق الكلام تهتم بالموضوع الذي سيق فيه الكلام الموضوع الذي سيق فيه الكلام الآن أيهما أهم عندما اتفق الفراعنة على قتل موسى أو الأخذ بموسى عليه السلام فأتى من يخبر موسى بهذا رجل من الفراعنة بعضهم قال هو مؤمن آل فرعون هو مؤمن آل فرعون هو الذي أتى وأخبر نبي الله موسى بهذا جاء رجل من أقصى المدينة يسعى هل المهم أن يقدم بأنه قد أتى من أقصى المدينة أم المهم عندنا أن رجل أتى وأخبره بغض النظر من أقصى المدينة أم من داخل المدينة الرجل هو المهم بغض النظر هو أقصى المدينة أم داخل المدينة ما يضر المهم أنه أتى رجل فأخبره بالموضوع وأخبره بهذا السر الذي اتفق عليه الفراعنة فلذا الله عز وجل بالإضافة تفضل فيه أخونا حسين فائدة أخرى كذلك هذه فائدة ثانية أن الموضوع موضوع أن رجل أتى أقصى المدينة داخل المدينة ما يضر في سورة ياسين بلغة تفضل فيه أخونا حسين بأنه قدم ذكر القرية هل المهم أن الرجل أتى أم المهم عندنا أنه قد وصل الخبر وصلت الحجة الأنبياء أو رسل الأنبياء أتوا إلى وسط المدينة رسل الأنبياء أتوا إلى وسط المدينة ما ذهبوا على أطراف المدينة ومع ذلك أتى الحجة وغالبا أخوان لما يكون الكلام من قبل شخص مبغوض كيف ينتقل الكلام ينتقل كما هو أم يكون في زيادات سيئة في حقه ها؟ في زيادات سيء هو أتوا في منتصف المدينة وصل خبر لأطراف المدينة ومع ذلك هؤلاء الذي في الأطراف رجل في الأطراف قال جمع الحجة واضحة وصلت الحجة ملبسة ووصلت هذه الحجة غير واضحة ومع ذلك يراها واضح يعني أتى عفوا وصلت الحجة فيها نوع من الزيادة فيها نوع من النقصان ومع ذلك رأى بأن الحجة واضحة على وحدانية الله وعلى عبادة الله فيكون هذا في أقوى حجة أم أضعف حجة وصلت الحجة مشوهة ومع ذلك قال الحجة واضحة في وحدانية الله مع تشويهها إلا أنها حجة واضحة في وحدانية الله فكانت أقوى حجة أقوى في حجة فالله عز وجل هنا المطلوب رجل من أقصى المدينة قد يكون امرأة قد يكون مملوك، قد يكون حر، قد يكون ما يضر. قضية أنه وصلت الحجة مشوهة إلى أطراف القرية، ومع ذلك كانت حجة واضحة مع تشويه. أليس هذا هو المطلوب؟ ضائعين ولا مضايعين؟ واضح أخوان النقطة غير واضح؟ فلذا الله عز وجل بين أقصى المدينة، أي الحجة مشوهة وصلت إلى أقصى المدينة، ومع ذلك أتى من آمن بها لقوة هذه الحجة مع تشويها إلا أن الحجة واضحة مع تشويها. فقال وجاء من أقصى المدينة، قد يكون رجل، قد يكون امرأة، ما يضر، قد يكون صغير، قد يكون كبير، ما يضر، لكنه قضية أن الحجة المشوهة التي وصلت لأطراف المدينة كانت مع ذلك حجة واضحة مع تشويها ومع زيادة فيها ومع النقصان فيها من قبل أعداء هذه الدعوة. سبحان الله، مع تشويها الحجة واضحة. الشمس إذا طلعت مهما حاول الإنسان يحجبها يقول هي شمس، ماذا تقول أنت؟ يقول هذا نجم، هذا ليس، هذه ليس الشمس، هي شمس، ما حاولت أن تحجبها، هي شمس. فهكذا الحجة الإلهية في وحدانيته سبحانه كالشمس في ربيعة النهار، ما يستطيع أحد أن يحجب هذه الشمس. فإذا قدم ذكر من أقصى المدينة على كلمة رجل، والآن ما في هدايا، وين راحت الهدايا؟ ها؟ جزاكم الله خير. نسأل بدون هدايا يجوز ولا؟ إخواني في أول، ما هي من يذكر لنا ثلاثة أسباب أو ثلاثة قواعد أو ثلاث قواعد للتوصل إلى الحكم من الفروق في الآيات المتشابهة بدون غش؟ قاعدة الأولى إخواني ما هي؟ معاني المفردات. والقاعدة الثانية مقصد السورة. القاعدة الثالثة من هو المخاطب؟ القاعدة الرابعة المتكلم. القاعدة الخامسة متكلم عنه. القاعدة السادسة سياق الآيات. السابعة اقرأ ما قبلها. لماذا الله عز وجل في سورة يونس ويعبدون، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم؟ لماذا قال الله عز وجل ما لا يضرهم ولا ينفعهم؟ نعم، قدم مصير أهل الكفر ثم ذكر مصير أهل الإيمان، فقدم الضر على النفع. في سورة الفرقان الله عز وجل قدم النفع على الضر، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وقال وكان الكافر على ربه ظهيرا. لما قدم الله عز وجل النفع؟ قدم الموت على الحياة. هذا في أول السورة قدم الموت على الحياة. قال الله عز وجل في بداية السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقد، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون. هنا اقرأ ما بعدها، موتا ولا حياة. فقدم الموت على الحياة فأتت لك قبلها ضر ولا نفع. لكن في آخر السورة نعم ذكر آيات كونية ثم ذكر كفر أهل الكفر. نعم ذكر الله عز وجل ما أنعم به على عباده، ألم تر يا ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنة ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضنا إليه قبضا يسيرا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فذكر الله عز وجل نعمه فقدم النفع حين على الضر. لما الله عز وجل في سورة الدهر قدم أو ذكر الفضة بدلا من الذهب؟ في سورة الدهر، سورة الإنسان يسمونها سورة الدهر، يسمونها سورة الإنسان. الله عز وجل ذكر الفضة وحلوا أساور من فضة. لما يقول الله عز وجل ذهب أو من ذهب غير المجموعة التي هنا المجموعة التي هناك؟ Thank you. ما هي الآية التي قبلها؟ ذكر الله عز وجل فضة، ذكر الله عز وجل قوارير من فضة قدروها تقديرها، فقال الله عز وجل وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تفضل. في هذه الآية ذكر الله أو تكلم عن الفضة، قلت في سورة الإنسان تكلم الله عن الفضة يعني صحيح لأصحاب الجنة يوم القيامة صحيح، وفي سورة أخرى تكلم عن الذهب. طيب لماذا هؤلاء يلبسون الفضة وهؤلاء يلبسون الذهب؟ يعني ما الفرق بينهم؟ بينهما ما أنهما مسلمون أيضا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما. فأهل الدرجات العلى لهم جنة من ذهب وجنة من فضة، وما دونهم المحسنون لهم كما قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنة، جنة من ذهب وجنة من فضة، ومن دونهما جنة من ذهب وجنة من فضة، فكلاهما يلبسون الذهب والفضة، لكن هؤلاء أعلى من هؤلاء. السؤال هنا لما الله عز وجل لو قلنا أن المقصود هم نفس المؤمنين أو نفس المحسنين ذكرهم الله عز وجل في سورة فذكر أنهم جزاء الذهب، وذكرهم في سورة أخرى فذكر جزاءهم الفضة، لما ذكر الله عز وجل هنا جزاءهم الفضة وذكر هناك جزاءهم الذهب؟ ربما عرفنا في سورة الكهف لما ذكر الله عز وجل جزاء الذهب من باب اللي هو من باب احتقار الكفار للمقابلة فقراء، فذكر الله عز وجل أثمن الأمور لهم وأثمن الأشياء لهم. هنا لماذا ذكر الله عز وجل الفضة وما ذكر الذهب؟ موضوع صورة الإنسان الإخلاص، صورة الإنسان موضوع الإخلاص، ولذا الله تبارك وتعالى ترى من ناحية الفضة ترى خلوص الفضة أكثر ما ترى خلوص الذهب. الذهب يكون فيه شوائب، وإذا كما كان قالوا إذا فيه نسبة من نحاس يعتبر لونه كذا، وإذا كان فيه نسبة من نحاس يعتبر لونه كذا، فعلى قدر نسبة من النحاس يكون لونه بهذه الطريقة، فتكون فيه نوع من الشوائب. أما الفضة الله عز وجل قال قوارير من فضة، أي زجاج من فضة، فيكون فيه الصفاء، فيكون فيه الصفاء. فما كان موضوع الإخلاص ناسب يذكر الله عز وجل الفضة، لما كان الإخلاص ناس يذكر الله عز وجل فضة. لكن الذهب كما علمنا بأن فيه على حسب الذهب عيار 24 في 22 في 21 في 18، كل ذلك على حسب نسبة الشوائب التي فيه. فلما كان موضوع الإخلاص ناس ما يذكر الفضة لأنه فيها خلوص. في طه هذا يقول أنا موسى نعم نعم يكون فيها نفسها مثل ما ذكرت، بالإضافة إلى هنا اقرأ ما بعده، سيأتي هذا في الدرس القادم، اقرأ ما بعده ستعرف وتستطيع أن تدخلها في هذه القاعدة اقرأ ما قبلها. لأن الله عز وجل ذكر التسلسل التاريخي، طبعا فائدتان لتقديم الفضة على تقديم هارون على موسى، وذلك في الفائدة الأولى النقطة الأولى الله عز وجل ذكر التسلسل التاريخي. التسلسل التاريخي ماذا قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحي، هنا ذكر الله عز وجل التسلسل التاريخي، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدله. تسلسل التاريخي، إذا ذكرت التسلسل التاريخي من ولد قبل، هارون أم موسى؟ هارون. فقال الله عز وجل ربي قالوا ربي هارون موسى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه القاعدة، هذه لو أخذنا القاعدة التي بعدها اقرأ ما بعدها، اقرأ ما بعدها الله عز وجل ذكر في سورة الأعراف قصة عبادة بني إسرائيل للعجل بعدما فارقهم موسى عليه السلام لقاء الله، وذكر نفس هذا الأمر في سورة طه، ذكر في سورة الأعراف، ذكر في سورة طه. في سورة الأعراف الله عز وجل هل بين ما دور هارون عليه السلام؟ رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ماذا فعل هارون؟ ماذا ذكر الله عز وجل ماذا فعل؟ ليس كذلك؟ في سورة طه اقرأ هذه الآيات، ماذا قال الله عز وجل في سورة طه؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وأن ربكم الرحمن، فبينه أمر بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فالذي يأمر بالمعروف يستحق أن تعلى درجته ويقدم، والمعلوم أنه مهما قدم اسم هارون على موسى لا يخطر الذهن بأنهم هارون أفضل من موسى. الله خير، الله أكبر.